من المسلمين، واستدل به على اتحاد الإيمان والإسلام وهو ضعيف، لأن ذلك لا يقتضي إلا صدق المؤمن والمسلم على من اتبعه، وذلك لا يقتضي اتحاد مفهوميهما بجواز صدق المفهومات المختلفة على ذات واحدة. وتركنا فيها آية علامة للذين يخافون العذاب الأليم، فإنهم المعتبرون بها، وهي تلك الحجارة أو صخر منضود فيها أو ماء أسود منتن. وفي موسى عطف على وفي الأرض، أو وتركنا فيها على معنى وجعلنا في موسى كقوله علفتها تبنا وماء باردا. إذ أرسلناه إلى وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين، فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين، هو معجزاته كالعصا واليد، فتولى بركنه فأعرض عن الإيمان كقوله ونأى بجانبه، أو فتولى بما كان يتقوى به من جنوده، وهو اسم لما يركن إليه الشيء ويتقوى به، وقرئ بضم الكاف. وقال ساحر أي هو ساحر، أو مجنون، كأنه جعل ما ظهر عليه من الخوارق منسوبا إلى الجن، وتردد في أنه حصل ذلك باختياره وسعيه أو بغيرهما. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فأغرقناهم في البحر وهو مليم، آت بما يلام عليه من الكفر والعناد، والجملة حال من الضمير في فأخذناه. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم، ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم سماها عقيما لأنها أهلكتهم وقطعت دابرهم، أو لأنها لم تتضمن منفعة، وهي الدبور أو الجنوب أو النكباء. ما تذر من شيء أتت مرت عليه إلا جعلته كالرميم، كالرماد من الرمي وهو البلا والتفتت. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين، فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون، فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين، تفسيره قوله تمتعوا في داركم ثلاثة أيام، فعتوا عن أمر ربهم فاستكبروا عن امتثاله فأخذتهم الصاعقة أي العذاب بعد الثلاث. وقرأ الكسائي فأخذتهم الصعقة، وهي المرة من الصعق، وهم ينظرون إليها، فإنها جاءتهم معينة بالنهار، فما استطاعوا من قيام كقوله فأصبحوا في دارهم جاثمين. وقيل هو من قولهم ما يقوم به إذا عجز عن دفعه، وما كانوا منتصرين ممتنعين منه. وقوم نوح من قبل، إنهم كانوا قوما فاسقين. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين وقوم نوح أي وأهلكنا قوم نوح لأن ما قبله يدل عليه أو أذكر ويجوز أن يكون عطفا على محل في عاد ويؤيده قراءة أبي بكر عمرو وحمزة والكسائي بالجر من قبل هؤلاء المذكورين إنهم كانوا قوما فاسقين خارجين عن الاستقامة بالكفر والعصيان والسماء بنيناها بأيد بقوة وإنا لموسعون لقادرون من الوسع بمعنى الطاقة والموسع القادر على الإنفاق أو لموسعون السماء أو ما بينها وبين الأرض أو الرزق والأرض فرشناها مهدناها لتستقر عليها فنعم الماهدون أي نحن ومن كل شيء أي من الأجناس خلقنا زوجين نوعين لعلكم تذكرون فتعلموا أن التعدد من خواص الممكنات وأن الواجب بالذات لا يقبل التعدد والانقسام ففروا إلى الله من عقابه بالإيمان والتوحيد وملازمة الطاعة إني لكم منه أي من عذابه المعد لمن أشرك أو عصى نذير مبين بين كونه منذرا من الله بالمعجزات أو مبين ما يجب أن يحذر عنه ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إفراد لأعظم ما يجب أن يفر منه إني لكم منه نذير مبين تكرير للتأكيد أو الأول مرتب على ترك الإيمان والطاعة والثاني على الإشراك نعود إلى ما بدأنا به في هذه الآيات الكريمات من سورة الذاريات قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم ربنا تبارك وتعالى يذكر قصصا يسلي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلمه ما حدث في التاريخ الغابر من الأمم السابقة فحدثه عن ضيوف جاءوا إلى سيدنا إبراهيم كما علمنا في الآيات السابقة فكانت النتيجة أنهم كانوا جبريل وإسرافيل وميكائيل وهم قادة من الملائكة أو قال جاءه 12 ملكا من ملائكة الله تبارك وتعالى وبشروه بغلام اسمه إسحاق ووصفوه بأنه عليم وعندما أقبلت امرأته في صرة معنى ذلك فصكت وجهها وقد علمنا أنها قد بشرت بسيدنا إسحاق عليه السلام فما كان من ذلك إلا أن لطمت وجهها من الحياء وقالت عجوز عقيم قالوا إذن كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم قال فما خطبكم أيها المرسلون بعد أن تعرف عليهم وعلم أنهم ملائكة الرحمن. ما شأنكم؟ ما الذي أنزلكم إلى هذه الحياة الدنيا؟ ما أنزلكم إلى الأرض؟ أنتم لا تستمعون إلا لأمر عظيم. فسأل عنه، قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. الله تبارك وتعالى أرسلهم إلى قوم خالفوا العادة فكفروا بأنعم الله تبارك وتعالى، ولم يؤمنوا بالرسل الذين أرسلوا إليهم، ولم يتركوا الفاحشة التي اعتادوا عليها، فإنهم كانوا يأتون الذكران من العالمين، تركوا النساء وبعد ذلك فعلوا تلك الفاحشة السيئة التي تنسب إليهم إلى يومنا هذا. ما هو العقاب الذي أرسل الله عز وجل به هؤلاء الملائكة الكرام؟ قال لنرسل عليهم حجارة من طين. هذه الحجارة حجارة من سجيل، من حمأ مسنون. نعم، إن هذه الحجارة المسومة المعلمة التي تكون لكل واحد، ولذلك يقال للماشية سائمة بمعنى ترعى، ومن السومة أي العلامة أيضا. فكأن كل حجر يأتي من جهنم إنما يأتي لواحد منهم لا يخطئه أبدا، لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين. هذه معلمة عند الله تبارك وتعالى، لأنهم ماذا؟ علل الله عذابهم بسبب إسرافهم، والإسراف هو مجاوزة الحد والبعد عن الشيء المعتدل، فكفروا بأنعم الله وكفروا برسول الله وفعلوا الفاحشة وتجاوزوا الحدود في الفجور، حتى صار الفجور علامة عليهم. ربنا عز وجل يقول فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، كان نبيهم لوط، من آمن به خرج قبل أن يحل ذلك العذاب بأمر من الله تبارك وتعالى. قال فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، هذا معنى قوله وما آمن معه إلا قليل. إذن هذا البيت الذي وصفه الله عز وجل بأنهم كانوا من المؤمنين، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، قال فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وكأن المعنى هنا هؤلاء الذين آمنوا كانوا مسلمين، فاتحد الإسلام والإيمان، والإسلام أولا أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن تنقاد لطاعة الله ولطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، مؤمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقضاء خيره وشره من الله تعالى. والإيمان أبلغ من ذلك، لذلك الإيمان يأتي في مرتبة عالية جدا، وهو العمل الصالح والتصديق، نعم، مع اللسان وبالقلب وبالجوارح وبالأعمال. وهل ينطبق هنا الإسلام على الإيمان؟ فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، نعم، ولكن المعنى هنا من يصدق عليه من أخرج أنه مسلم مسلم، أنه مؤمن مؤمن، ولكن لكل واحدة في الحقيقة مفهوم. لذلك ربنا عز وجل يعني طلب من أولئك الأقوام أن يقولوا قولوا أسلمنا، ولما يدخل الإيمان في قلوبه. أما هؤلاء فقد وصفوا الذين أخرجوا وكانوا مؤمنين حقا، فهم قد أسلموا وقد فعلوا الصالحات، قال تعالى: وتركنا فيها آية للذين لا للذين يخافون العذاب الأليم. تركنا فيها علامة، هذه العلامة من أجل أن يعتبر من يعتبر في هذه الحياة الدنيا. تركنا تلك الأحجار، تركنا ذلك الصخر المنضود، تركنا ذلك الماء الأسود المنتن، تركنا فيها علامة للذين يمرون عليهم، وكأن الله عز وجل يقول بتلك العلامات: هذا جزاء من عصاني، هذا جزاء من أشرك بي، هذا جزاء من لم يؤمن برسلي، هذا الذي لم يقبل إنذاري. إذن وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم، لمن أراد أن يعتبر فليعتبر. قال: وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين. ثنى ربنا تبارك وتعالى بسيدنا موسى عليه السلام، فقال: وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون. وقد يقول قائل إن العامل وتركنا لا يصلح أن يكون وتركنا في موسى إذ أرسلناه، لذلك جاء الشيخ فقال في مثال يقال في اللغة العربية: علفتها تبنا وماء باردا، معنى ذلك علفتها تبنا وأسقيتها ماء باردا. أو نخرج من علفتها أنلتها أي أعطيتها تبنا وماء باردا. إذن يصبح المفهوم هنا: وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. بعد ذلك وجعلنا في موسى، هنا يصبح التقدير أنه جعل في تركنا معنى تضميني، وهو قوله جعلنا في موسى. إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين. أيضا من العبر التي ينبغي أن يعتبر بها الناس وأن يسلي بها أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليذكر له أحوال الكفرة على مدى التاريخ: وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون. كل من كان يحكم مصر يسمى فرعون، ولكن المقصود هنا اليوم فرعون موسى الذي أرسل إليه، والذي قال: أنا ربكم الأعلى، والذي أغرقه الله سبحانه وتعالى في اليم فجعله عبرة لمن يعتبر. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين. السلطان المبين الآيات المعجزات التي أعطاها الله لسيدنا موسى عليه السلام، فأعطاه ربنا عز وجل على رأس تلك المعجزات العصا التي صارت كأنها حية تسعى تلقف ما صنعوا. إذن كان لها شأن عظيم في حياة سيدنا موسى، وكذلك معجزة اليد، فربنا عز وجل سمى ذلك سلطانا، وكأنه يقول لفرعون: آية صدقي أن الله أيدني بهذه المعجزات الباهرة التي لا تستطيع أنت ولا سحرتك أن يأتوا بمثلها على الإطلاق، لأنها ليست بالسحر بل هي معجزة من رب العالمين. قال: فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. أعرض عن الإيمان، تولى أدبر عن الإيمان بالله تبارك وتعالى، ظن أنه قوي بجنوده قوي بسحارته، ركن إلى الشيء وتقوى به، ثم نظر إلى موسى وإلى معجزاته فقال: ساحر، أي إن موسى هو ساحر، إن موسى هو مجنون، أو فعل عليه فعل فعلا يشبه فعل المجانين. نعم، يا ترى ماذا قال ربنا عز وجل: فأخذناه. عندما أراد أن يسبح معاندا لله ولرسوله ربنا عز وجل حكم عليه بأنه من الهالكين المعذبين في اليم المغرقين. قال تعالى فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. أخذنا وجنوده، إذن فرعون والجنود الذين كانوا يدافعون عنه ويسيرون ألقوا، عندما أطبق اليم عليهم وصاروا يستنجدون وتلاطمت الأمواج عليهم، ثم بعد ذلك كانوا من المغرقين، ثم كان بعد ذلك ممن ألقاه الله عز وجل فأمر البحر بإلقائه حتى إذا صار على الشط ليكون عبرة لمن يعتبر. هذا فرعون الذي طغى والذي كفر والذي عاند في هذه الحياة الدنيا، سبحان الله، ما زال هذا الإنسان الذي كفر بأنعم الله يرى، حتى إنه في العصر الحديث عندما أصابه شيء في جسمه لأن الفراعنة قاموا بتحنيطه وجعلوه بعد ذلك في هرم من الأهرامات التي كانت في مصر، ثم كشفت بعد ذلك، ثم أرسل هذا بنعشه إلى فرنسا واستقبل استقبال الرؤساء، وعندما رآه ذلك الطبيب ووجد أسنة بحرية عليه وقرأ القرآن وذكر بما فيه، فرأى أن عظام صدره متكسرة من الأمواج التي لا يمكن إلا أن يكون ذلك في البحر، فآمن ووضح هذا الأمر، فعادوه خفية إلى مصر من جديد ولم يفعلوا كما فعلوا فيه في الذهاب، فكان ذلك بعد آلاف السنين تعاد العبرة من جديد. هذا هو فرعون، إنه فرعون موسى، إنه الذي غرق، إنه الذي جعله الله آية إلى يومنا هذا. فهل من متعظ وهل من معتبر يعتبر في هذا الأمر؟ وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. يعني لقد أتى بشيء يلام عليه بسبب كفره وعناده. ثم ذكر ربنا قصة قوم آخرين، وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. ربنا عز وجل يذكر قوم عاد أرسل عليهم أيضا عقوبة سماها ريحا عقيما. لماذا سماها ريحا عقيما؟ لأنها أهلكتهم، لأنها قطعت دابرهم، لأنها تسمى النكباء، لأنها استأصلتهم فلم تجعل منهم أحدا. قال ربنا ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. ما هي الرميم؟ كما جاء وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم. إذا من وراء ذلك صاروا جميعا كالرماد من الرمل، إذا تفتتوا وبديت أجسامهم ولم يبقى فيهم إلا ما يعتبر به في هذه الحياة الدنيا. ثم ذكر ربنا عز وجل قوما آخرين، وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. ثم ذكر ربنا قصة ثمود، قال لهم ربهم تمتعوا في داركم 3 أيام لكنهم استكبروا، لم يمتثلوا أمر الله عز وجل، جاءتهم صاعقة واحدة كما جاء في قراءة الكسائي فأخذتهم الصعقة صعقة واحدة. عند ذلك لم تترك منهم أحدا، أخذتهم الصاعقة، أخذهم العذاب، جاءتهم تلك الصعقة في النهار، ما استطاعوا بعد ذلك أن يقوم أحد منهم. قال تعالى فأصبحوا في دارهم جاثمين، ما استطاع أحد أن يدفع شيئا، وما كانوا منتصرين، لا يستطيعون أن يمنعوا أنفسهم من شيء على الإطلاق. ثم ذكر ربنا قوما آخرين وقوم نوح من قبل، اذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم قوم نوح من قبل. إذن هؤلاء، أو نستطيع أن نقول أهلكنا عاد ثمود، نعم بعد ذلك وأهلكنا قوم نوح. فالعامل إما أن يكون أذكر قوم نوح أو أهلكنا قوم نوح، وكلاهما يصلح لذلك. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين، هؤلاء الذين لم يؤمنوا بنوح رغم الدعوة الطويلة التي قام فيها، فلبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، 950 سنة، يدعو قومه إلى الله تبارك وتعالى، وما آمن معه إلا قليل. كم تحمل سيدنا نوح، كان يضرب حتى يغمى عليه، ثم يقوم بعد ذلك داعية إلى الله عز وجل، حتى وصل الأمر أنه دعا عليهم أن لا يبقي الله سبحانه وتعالى عليهم من الأرض أحدا على الإطلاق. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. الإنسان إذا كان مستقيما معنى ذلك كما قال ربنا اهدنا الصراط المستقيم، أما الفاسق الذي يدخل من مكان ويخرج من مكان آخر، يخرج عن الاستقامة، يكفر ويعصي الله تبارك وتعالى، فحق عليهم العقاب. فالله سبحانه وتعالى أمر سيدنا نوح عليه السلام أن يصنع السفينة، ونزلت الأمطار من السماء، ونبعت المياه من الأرض، وبعد ذلك كانوا غرقا، وكانوا عبرة لمن يعتبر. ثم بين الله عز وجل قدرته فقال والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. هذه السماء التي تظلنا يبين لنا ربنا عز وجل أن الذي صنعها قوي، وأن الذي صنعها قادر، وإن الذي قال وإنا لموسعون قادرون، يعني عندنا من الطاقة. نعم، والأصل الموسع الذي يتوسع في الإنفاق، وهنا توسع في الخلق بحيث لا يعرف الإنسان البداية لها فكيف النهاية. لا أحد يصل إلى حافة السماء مهما بلغ من القوة ومهما بلغ. وصلنا إلى كوكب من الكواكب بعد دراسات كبيرة جدا وهي في محيط الأرض، فما بالك في هذا الفضاء العجيب، ثم ما بالك بتلك السماء التي ما جعل الله فيها من فتق ولا من فرج على الإطلاق، بنيناها بأيد وإن أي بقوة هائلة جدا وإنا لموسعون. إن الله سبحانه وتعالى القادر على خلق السماء العظيمة جدا طبقا فوق طبق، كذلك هو القادر على أن ينفق عليكم وأن يرزقكم سبحانه وتعالى، وأن يوسع ما بين السماء والأرض، وأن يوسع للعباد في أرزاقهم. لذلك قال والأرض فرشناها مهدناها، تارة يقول دحاها، وتارة يقول فرشناها. ما معنى هذا؟ عندما تنظر إلى الأرض في جزئيتها فترى أنها صالحة للمشي، صالحة لعمارة المدن، صالحة للزراعة، صالحة للجنات والعيون، صالحة لمشي الأنهار، هكذا تراها. وإذا نظرت إليها جملة فمعنى دحاها، كورها، جعل من وراء ذلك الليل والنهار، جعل من وراء ذلك الصيف والربيع والخريف والشتاء. إذن هذه الأرض التي قال فيها والأرض فرشناها فنعم الماهدون. نعم، الله سبحانه وتعالى هو الذي مهدها للحرث، مهدها للسكنى، أي نعم الماهدون نحن، وهذا تعظيم لله تبارك وتعالى. ثم قال ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. أنتم مخلوقون وأنتم من أزواج شتى، في كل صنف من هذه الأصناف يوجد ذكر وأنثى، وهم الله عز وجل فلا يتصف بصفة الذكورة ولا بصفة الأنوثة. هذا شأنكم أنتم يا معشر البشر، خلقكم الله تبارك وتعالى، كذلك خلق الملائكة لا تتناسل، وخلق الله سبحانه وتعالى لم يكونوا بنات كما يزعم، ولا تشبهونهم بأنفسكم، فإن الملائكة هم خلق عجيب من خلق الله تبارك وتعالى. من كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. هذا التعدد إنما هو من خواص الممكنات، والله عز وجل واجب بالذات، لذلك لا يقبل تعددا ولا يقبل انقساما. فإذا علمتم ذلك هل تريدون أن تفروا من عقاب الله عز وجل؟ فآمنوا بالله، استقيموا، اتبعوا منهج الله تبارك وتعالى، ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين. وحدوا الله سبحانه وتعالى، لا إله إلا الله، ففروا إلى الله. آمنا بالله، آمنا بأن الله واحد أحد، فرد صمد، لم يلد ولم يولد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. آمنا بالله، فروا إلى الله من عقاب الله. الفرار يكون أولا بالإسلام وبالإيمان وبالعمل الصالح وبالتوحيد وملازمة الطاعة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الطاعة حتى نلقاه وهو راض عنا. اللهم أحسن ختامنا أجمعين. ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين. إذن إني لكم منه نذير مبين. الله عز وجل أعد جنة وأعد نارا، أعد عذابا لمن أشرك وعصى، فإني لكم أي من عذابه لمن أشرك بالله ولمن عصى الله تبارك وتعالى. أنا نذير مبين، أتيتكم بالمعجزات الباهرة لأثبت لكم ذلك، فعليكم أن تحذروا وتحذروا أنفسكم، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر، إني لكم منه نذير مبين. أكد الله عز وجل هذا الأمر أولا بالنسبة للإيمان والطاعة، ثانيا على عدم الإشراك بالله تبارك وتعالى كما كان يفعل أهل مكة. اللهم اجعلنا من الموحدين يا رب العالمين، واجعلنا من عبادك الصالحين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.